الرحمن من غير ما روح معك مطرح ما تروح معك من غير ما روح معك وكل مشوقي يكتر تحلى وفي عيني أكتر وكل مشوقي يكتر تحلى وفي عيني خصمك يا حسن ولا أقدر يا حسن لا خصمك يا حسن ولا أقدر يا حسن حسن وانا عندي حسن